يقول السائل: كنت نصرانيا وأسلمت ولله الحمد، وأهلي بقوا على دين النصارى، والآن أخي يطلب مني أن أكون من الشهود لزوجته أو لزواجه في البلدية، معنا في عقد الزواج في الكنيسة، هل يجوز لي هذا بالتفصيل وماذا أفعل؟ على كل حال نسأل الله لنا ولك الثبات، أن يثبتك على الحق، وأيضا أن الله يهدي بك أهلك، فاجتهد معهم، اجتهد معهم، وخاصة إذا كانوا من العرب فالحجة عليهم قوية ولا عذر لهم، فلعلك توفق أن الله يهديهم على يديك. أما بالنسبة للشهادة، فإذا كان يعني بين نصراني ونصرانية يعني، فمن أهل العلم من يرخص في هذا، ولكن الأولى البعد، البعد عن هذا، إن ابتعدت عنه فأولى، وإن رأيت أن تتألفهم بأن تشهد على عقد نكاحه إذا ليس فيه ما يخل بالشروط الشرعية وليس هناك موانع، أما إذا كان فيه موانع شرعية وإن كانوا نصارى لا ينبغي لك أن تشهد على هذا العقد، لو كان مثل فيه رضاع يمنع أو شيء من هذه الأمور فلا، أو مثل أكثر من واحدة أو إلى آخره. أحسن الله إليكم، يقول: إذا صمت يوما تطوعا وأكلت فيه متعمدا، هل يجب علي قضاء هذا اليوم؟ لا، لا يجب عليك، ما دام تطوع فلا حرج عليك، ما دام رأيت أنك تفطر، فكما جاء في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، وجاء في حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما كانت صائمتين وأهدي لهما طعام فأفطرتا وأكلتا، وورد أنه عليه السلام يعني خيرهما، إن أرادت أن تقضي أو لا تقضي فيرجع الأمر إلى الصائم. أحسن الله إليكم، يقول: أنا مسافر ووجدت جماعة تصلي، هل أقصر الصلاة أم أصلي اقتداء بالإمام، أو أصلي ركعتين وأجلس حتى يسلم الإمام ثم أسلم؟ لا، ما تدخل معهم، إذا أردت أن تقصر الصلاة وهم تعرف أنهم يتمون، فإما أن تدخل معهم وتتم تصلي بصلاتهم، وأما إن أردت أن تقصر الصلاة فلا تدخل معهم وتنتظر، إذا كنت في مسجد من المساجد التي على الطرق، إن أتى جماعة مثلك مسافرين تصلي جماعة، أو تصلي لوحدك وتقصر الصلاة. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أمشي في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة، وذلك لأجل طواف الوالدة معي، يقول: وأيضا أترك الإسراع في السعي، يعني أنه يكون مرافق؟ نعم، هذا كله أصل، الأصل في هذا أن كله مستحب، يعني حتى لو لم يكن معك أحد، يعني فكون والدتك معك لا شك أن الأفضل، الأفضل في حقك أن تترك الرمل في الأشواط الأولى وتمشي رفقا بوالدتك، أو إذا كانت زوجتك معك أو شيخ كبير، أو فالأفضل أن تراعي حال رفيقك، كذلك في السعي، فلا ينبغي أن تسعى بين العلمين لمرافقة من معك من لا يعني لا يشرع له السعي أو يشق عليه السعي إذا كان شيخا كبيرا، والمرأة أصلا لا يشرع في حقها السعي بين العلمين ولا الرمل في الطواف، فالسنة في حقك تركه في هذه الحالة وتؤجر وتثاب على هذا. أحسن الله إليكم، يقول: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ الصحيح أنه لا يشرع، بل هي كما يقول أهل العلم مبنية على التخفيف والمسارعة والمبادرة، بل تستفتح بالتعوذ: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة، ويقرأ الفاتحة. أحسن الله إليكم، يقول: امرأة أرادت أن تحج عن زوجها المتوفى، يقول: هل تحج بنفسها عنه أو توكل رجلا يحج علي عنه، لأنها تقول: الرجل يحج عن الرجل والمرأة عن المرأة؟ لا، هذا ليس بصحيح، يعني كل منهما يحج عن الآخر، فيجوز للمرأة أن تحج عن الرجل والرجل أن يحج عن المرأة، وقد جاءت أحاديث بهذا. لكن نقول لهذه الأخت إن كان زوجك قد حج حجة الإسلام فالأولى أن تقتصري على الدعاء له والصدقة، وهذا الأولى إن كان قد حج حجة الإسلام. وإن كان لم يحج فإن كان أوصى بها فهذا أيضا إن قمت به أنت بنفسك إن كان لا يشق عليك ويتيسر والمحرم موجود، وإلا فخاصة إذا وصى فينبغي أن يكلف من يوثق به، يكلف من يوثق بدينه وأمانته أن يقوم بالحج عنه. وإن كان لم يوصي بالحج فمثل ما قلت الأولى أيضا كذلك أن يدعى له، وقد يكون الحج أصلا لم يجب عليه، قد لا تكون عنده النفقة الكافية، أو وجد مانع كما هو الآن في قوانين بعض الدول لا تمكن الحاج من السفر للحج لأعذار ومبررات يريدونها. ففي هذه الحالة إذا اجتهد في القيام بالحج ومع ذلك منع فإنه لا حرج عليه ولا أيضا قضاء عليه على ورثته من بعده. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أنوي بالأربع التي قبل الظهر والعصر؟ يقول: الركعتين الأول بعض الأحيان ينويها سنة الوضوء أو تحية المسجد، وبعض الأحيان يقول سنة قبلية، ومرة راتبة ومرة نافلة. يقول: ما أدري فعلي صحيح أو لا. التي قبل الظهر بعد الأذان، يعني هناك الراتبة إما ركعتان أو أربع ركعات تسلم من كل ركعتين، وإن أتيت بهما أربعا على هيئة صلاة الظهر فلا حرج، فتنوي بكل منهما أنها راتبة الظهر. لكن إذا كان يعني الوقت يضايقك وأيضا تحب أن تستكثر من الأجر والثواب، فعليك أن تنوي أيضا تحية المسجد، وتنوي أيضا ركعتي الوضوء. أنت توضأت في بيتك ولم تتمكن أن تصلي ركعتي الوضوء لضيق الوقت وللمسارعة إلى الصلاة، فإذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تنوي بهما من ناحية راتبة الظهر، وتنوي بهما تحية المسجد، وتنوي بهما ركعة الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، يعني يصلي آخر بجانبك ما ينوي هذه النية أجره أقل. وأنت إذا فتح الله عليك يعني فقلت هذا واستحضرت النية، فالله تعالى يجمع لك أجر ركعتي الوضوء وأجر ركعتي تحية المسجد وأجر الراتبة وهما ركعتان. فهذا التداخل معروف عند أهل العلم أن بعض الأعمال يدخل ببعض بالنية إذا نويته، ثم تصلي ركعتين أخريين هما راتبة الظهر. وإن كان الوقت واسعا وأردت أن تفرد ركعتين تحية المسجد أولا ثم تأتي بركعتين ترى أنهما ركعتي الوضوء مثلا، ثم تأتي بتحية المسجد والوقت واسع، فهذا يعني يرجع إلى إليك ولك الأجر بحسب ما تأتي به من العمل. أحسن الله إليكم. يقول: بسبب يعني سوء تفاهم بينه وبين زوجته، يقول: أقسم لها ولأهلي، يقول لأهله، إن رجعت إلى البيت لأطلقها. يقول: ما حكم هذا القسم إذا رجعت؟ هذا يرجع إلى الصيغة التي صدرت منه والنية، فلا بد أن يتصل. يعني مسائل الطلاق قلنا لا نستطيع أن نتكلم فيها إلا بصفة خصوصية حتى يعرف يعني بالضبط اللفظ الذي صدر منه، وأيضا نيته وحال زوجته، هل هي حامل أو غير حامل، وهل هي طاهر، وسوابق الطلاق التي صدرت منه، كل هذا لا بد أن يعرف حتى يجاب على سؤاله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد النبوي أو الإحرام بعد العصر؟ وماذا علي إن فعلت ذلك؟ تحية المسجد مختلف فيها عند أهل العلم في أوقات النهي، لكن الصحيح إذا كان الوقت واسعا يعني بعد العصر مباشرة أو بعد الفجر مباشرة، فالصحيح أنه يجوز بل يستحب أن تأتي بتحية المسجد. ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين، فسأله فقال إنهما الركعتان أي راتبة الفجر لم يصليهما، فأقره ولم ينكر عليه. فإذا كان الرسول أقر هذه الصلاة فتحية المسجد التي أمر بها عليه السلام، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهما مثلهما أو أولى. فأنت بعد الفجر إذا دخلت المسجد والأولى أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، يعني صليت في مسجد من المساجد وانتقلت إلى إما المسجد النبوي أو أتيت مسجد قباء أو مسجد آخر لدرسه، فالأولى أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كان بعد الفجر أو بعد العصر، إلا إذا كان عند طلوع الشمس، يعني الشمس على وشك الطلوع أو وشك الغروب. فمن أهل العلم من يرى أنك تنكف في هذه الحالة، الأولى أنك تنتظر يعني باقي دقيقتين ثلاث وتشرق الشمس أو دقيقتين وثلاث تغرب الشمس، فالأولى أنك تنتظر حتى يتحقق الغروب أو الطلوع ثم تصلي. وإن جلست فمن أهل العلم من أيضا يرخص في الجلوس. أحسن الله إليكم، يقول ما هي أفضلية صلاة المسافر، هل تجمع وتقصر تقديما أم تأخيرا، وهل تجمع صلاة الجمعة مع العصر لأي سبب؟ الأفضل في حق المسافر القصر، هذا لا إشكال فيه أنه يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ما دام مسافرا، إلا إذا قام في بلد إقامة تمتد 4 أيام فأكثر، فالأولى أن يصلي صلاة مقيم. أما الجمع فمن أهل العلم من لا يراه، لا يرى الجمع إلا كما هو عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الجمع في آخر الوقت، يؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر فيصلي الظهر ثم يكون دخل وقت العصر يصليها، وهكذا يؤخر المغرب إلى قرب وقت العشاء فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وهذا في الحقيقة من أعدل الأقوال. أما جمع التقديم فمن أهل العلم من يرده ولا يراه، والناس تساهلوا في هذا، والأولى أن الإنسان يحرص على أن يصلي كل صلاة في وقتها. الجمعة مع العصر، وأما العصر مع الجمعة فأيضا كثير من أهل العلم لا يرى أن تجمع، خاصة أنه من ناحية جمع تقديم ثم أيضا جمعها إلى الجمعة كذلك مما يرون عدم مشروعيته. أحسن الله إليكم، يقول وجدت جماعة تصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب فماذا أفعل؟ بين أمرين، إما أن تدخل معهم وتنويها سنة، تنويها سنة ثم بعد ذلك تقوم وتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وإن أمكنك أن تدخل في المغرب وتصليها وتدركهم أو تدرك ما بقي من صلاتهم فلك ذلك. أحسن الله إليكم، يقول عندي والدي كبير في السن وأدخل معه إلى الحمام للمساعدة وأحتاج أن أتكلم معه، فما رأيكم مشكورين؟ لا حرج، وهذا من البر، لكن الكلام إن كان من أجل قضاء الحاجة وتوجهه وترشده فهذا شيء لا بد منه، وإلا الكلام الذي لا داعي له قد نهي عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى واستقبح هذا أن ينطلق الرجلان إلى الغائط وهما يتحدثان إن الله يمقت على هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لحاجة قضاء حاجته وتوجهه وترشده فهذا شيء لا بد منه ومن البر به وتؤجر وتثاب على هذا. أحسن الله إليكم، يقول أنا طالب في الجامعة ووالدي في دولة بعيدة، هل يجوز أن أؤدي عنهم العمرة حيث أنهم لا يستطيعون من ناحية مادية؟ لا يجوز، ما يجوز ما داموا أحياء أصحاء، فلا يعتمر أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا إذا كان قد مات أو مريض مرض لا يستطيع معه أن يأتي بنفسه. أما كون الناحية المادية فلعل الله أن يفتح عليهما فيما بعد أو يتيسر الأمر ويأتيان بنفسيهما، وإلا فلا يجوز أن تعتمر عن أحد وهو صحيح حي يستطيع أن يأتي بنفسه. أحسن الله إليكم، يقول هل قراءة القرآن والصدقة وما أشبه ذلك تكون في مكة بمضاعفة الصلاة؟ من أهل العلم يرى أن جميع أعمال البر يعني تكون يعني تضاعف في مكة إلحاقا بالصلاة، لكنها يعني يقول الأفضل، يرون أنها أفضل وليس على سبيل المضاعفة لكنها أفضل، فالصيام يرون أنه في مكة لا شك له فضله، والصدقة لها فضلها، والتلاوة والذكر، فيرون أن كذلك في المدينة، في مدينة الرسول عليه السلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز عند الطواف والسعي أن أمسك بكتاب وأدعي منه؟ الأولى عدم ذلك، لأنك إذا أمسكت بالكتاب فتشغل من حولك، خاصة في يعني مع شدة الزحام، فتعوق الطائفين وتعترض لهم، والأولى أن تحفظ ما تيسر من الأدعية وترددها، وخاصة أن الأدعية التي فيها يعني أجر وثواب من الآيات القرآنية وما صح عن الرسول عليه السلام، هي أدعية قليلة وفيها خير كثير وبركة، بدل من أن تقرأ من هذه الكتب والتي نلاحظ فيها شيء من التكلف، فالأولى أنك تطوف ويعني تقرأ من حفظك وتدعو من حفظك. نعم. يذكرنا الأخ بأننا ليلة الجمعة نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الحديث، ولا شك أنه يوم فاضل وليلة فاضلة، فنحرص على الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والمبادرة إلى الجمعة والاغتسال لها، والآداب التي وردت في عدم تخطي الرقاب وعدم المرور بين يدي المصلين، وأيضا نحرص بالتباس ساعة الجمعة ساعة الإجابة، وأقوى الأقوال أنها قبيل المغرب من يوم الجمعة، فنحرص على التماسها والتهيؤ لها والاستعداد لها. وأذكر إخواني كما ذكرتهم سابقا، أرجو عند الأذان أن نتقدم إلى الصفوف الأولى، ونتوقف على الأسئلة ولا نحرج إخواننا الجلوس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.